قال أنس بن مالك رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه ويخالطهم ويحادثهم ويداعب صبيانهم ويضع الصبيان في حجره، وربما بال الصبي في حجره فلا يعنف ولا يغضب. وكان صلى الله عليه وسلم متواضعا يجيب دعوة أصحابه، يجيب دعوة الحر والعبد والغني والفقير، ويعود المرضى في أقصى المدينة، ويقبل عذر المعتذرين، وكان يسمع بكاء الصبي وهو يصلي فيسرع في الصلاة مخافة أن تفتتن أمه.